وقاسمهما، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسم مادة فاعل تأتي للمشاركة، ومعنى المشاركة إن فيه طرفين اتنين كل واحد منهم فاعل في ناحية ومفعول في ناحية أخرى. شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيد؟ ما دام شارك زيد عمرو يبقى شارك عمرو زيد ولا لا؟ قاتل زيد عمرو، يبقى برضه عمرو قاتل مين؟ قاتل زيد. يبقى مادة الايه؟ مادة فاعل وتفاعل تأتي في الايه؟ في المشاركة. يعني لازم الاثنين يكون كل واحد منهم فاعل من جهة ومفعول من جهة، ولكن غلب في اللفظ الفاعلية في واحد والمفعولية في الايه؟ لكن في المعنى الاثنين فاعل ومفعول، كل واحد فاعل في ناحية ومفعول في ايه؟ في ناحية. ولذلك احنا قلنا زمان الشاعر العربي لما حكى قصة الرجل الذي صار في مكان فيه حيات وهو سائر، لا هو آذى الحيات ولا الحيات آذته. هو يقول لك ان التعابين والفصيلة دي كلها مش ممكن تتجه بالإيذاء إلا لمن يحاول يأذيه. ليه؟ لأن السم والأشياء اللي بتبقى كالحراب في بعض الحيوانات معمولة للدفاع عن إيه؟ عن النفس، مدام ما يتعرضش لها ولا يستعملها ولا له دعوة بها. ولذلك ألا يوجد إنسان يحدثوني إنه أمن النوم لقى تعبان في عبه؟ يبقى لا أرس ولا عمل، لأنه هو ذو كنايم ما عملش حاجة، لا عمل سم ولا أبدا أي حاجة. يبقى إذن الأشياء اللي ربنا مديها تؤذي في بعض الخلق مش عاملها علشان تؤذي، عاملها لها علشان دفاع عن نفسه، فما لم تتعرض إلى إيذاء فلا تتعرض. طيب الشاعر بقى لما جه يبحث عن الراجل واللي ماشي في أرض فيها حيات وسباع، أم قال لك قد سالم الحيات منه القدم، الحيات سلمت مين؟ القدم، ما أذتوش. سالم الحيات منه القدم، يبقى الحياة فاعل ولا لا؟ طب مرفوع بالضمه، وسلمت ايه؟ القدم. ما هو هي سلمت القدم لان القدم ايه؟ سالم، وسالم القدم الحياة مش سالم. لما حب يعمل بدل من الحياة، الحياة فيها افعوان، فقال ايه؟ قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان والشجاع القشعنة. طب الأفعوان ده لون من الحياة، يبقى بده يبين الحياة كانت ايه؟ أفعوان وشجاع قشعنة، جاب منها بدل. طب بدل المرفوع مش يبقى مرفوع؟ كان يقول ايه؟ قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان، لأنه بدل من مين؟ وبدل المرفوع مرفوع ولا لا؟ طب لكن هو ما رفعوش، أم قال لك لأنه نظر إلى أن الحياة وإن كانت فاعل هنا إلا أنها في المعنى فاعل وإيه؟ ومفعول، فأعاد عليها البدل بالنصب لأنها في مقام المفعول. يبقى إذا قاسم يبقى عايز عمليتين اثنين. الأول قاسمهما، يبقى هل إبليس قعد يقسم لآدم ولزوجته وهم يقسموا؟ ما هو قاسم يبقى لازم ده بيقسم وده إيه؟ وده يقسم. أم قال لك لا، تأتي مرة لغير المفاعلة أو للمفاعلة اللزومية. ازاي ايه المفاعله اللزوميه؟ حين يقول الحق سبحانه وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر. وواعدنا اهي فاعل، واعد فاعل، من الذي واعد؟ وعد مين؟ وهل موسى دخل في الوعد ام قال لك بقبوله الوعد وتوفيته به كأنه دخل في الوعد. يبقى قاسمهما، ما دام قبل القسم بقى ودخل يبقى احترم القسم، فكأنه دخل في الايه؟ في العمليه. قاسمهما اني لكما، قسم يعني اقسم، اني لكما من الايه؟ من. ولذلك لما ربنا عاتب سيدنا ادم بقى قال له انا قلت لك ده عدو لك ولايه؟ ولزوجك، وما يخرجكش من الجنة هتتعب وتشقى. ازاي اللي كده؟ قال له يا ربي ما كنت أعتقد أن خلقا من خلقك يقسمون عليك بالباطل. يقسمون بك على الباطل، ما يجيش في البال إن خلق يقسم بمين، إن يقسم بالله. ما هو كان أول الخديعة في الأرض بقى، أما البقى هيحلم بالله كذب، هو ده معقول؟ ولذلك قتادة رضي الله عنه قال المؤمن بالله يخدع. المؤمن ايه يخدع؟ يعني يخدع بمين؟ بالله. ايه يخدع بالله ديا؟ يعني معناه انه لما يجي سيرة ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعقد على امرأة وبعدين دخلت به، فنساء من كيد النساء بقى شافوها يعني ربما تيجي تنافس بقى، فقالوا لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الكلمة، فاذا دخل عليك فقوليها. وهو كيد نساء بقى، ايه هي الكلمة؟ قال ساعة ما يجي عليك كده قولي له اعوذ بالله منك. فعلى نيتها الغلبانة ساعة ما دخل عليها سيدنه، ساعة ما جه دخل عندها قالت له اعوذ بالله منك، قال لها استعذت بمعاذ. ده انت تستعذي بي، تستعذي من الله بي يعني، وانا اجي ناحيتك استعذت بمعاذ. يبقى معنى ذلك ان ايه نخدعه بمين؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي للعبيد بتاعه اللي يحسن الصلاة كده ويتقنها وفي مواعيدها ويقف خاشع ومش عارف ايه، يلتفتوا لو فاجأهم بأنه اعتق. فلما عرفوا انه بيعتق اللي بيصلي بقى العبيد عملوها شغلتهم، يجوا قدامه بقى والحتة اللي هو عارفين انه هيمر بقى ويقف بقى ويصلي بخشوع ومش عارف ايه، يوم سيدنا عبد الله بن عمر يعتقوا. قاموا راحوا لسيدنا عبد الله بن عمر وقالوا له يا شيخ العبيد بتخدعك. قال من خدعنا بالله انخدعنا له. زي بعض ما يجراش حاجة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كلمة إني لكما لمن الناصحين، النصح هنا إغراء بمخالفة أمر الله، وما دام إغراء بمخالفة الله كان يجب أن لا تكون هناك غفلة من إيه؟ من آدم. ما يقولش ده هو أقسم بالله، وما دام أقسم بالله كان لازم يقارن بين الأمرين، ده عايز يأكل وربنا قال له ما تقربش، يبقى كان الأصول ما يبقاش فيه غفلة ويقارن بين الإيه؟ الآمر هنا والإيه؟ والنصح إيه؟ والنصح هنا.